وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس زكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود فشيء فهو ميتا، فهو ميتا. طيب هذا ما قتله المحرم. طيب ما صاده المحل فهل يحكم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم. من فضلك اقلب الشريطين.